مما نعلمه من طلاب العلم أن خطبة صلاة العيد لم تذكر الأحاديث إلا خطبة واحدة. وأفادنا بعض أهل العلم أن مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين أنها خطبتان، وقال إن ابن حزم ادعى الإجماع على ذلك، مع أننا رجعنا إلى المحلى فقال مما لا أعلم فيه خلافا ولم نجد ذكره الإجماع في مراتب الإجماع. فهل يكون إذا صح الإجماع قرينة قوية على أن خطبة العيد خطبتان أم لا؟ لا بد من الدليل، ولفظة واحدة ما وردت، فلو وردت كنا اقترحنا، لكن خطب خطبة العيد ونعم وماذا والأدلة المتكاثرة خطب خطبة العيد، وخطبة تفقد على الواحدة لا تفقد على الثنتين، لو لم يرد في البخاري عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الجمعة خطبتين، وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب ثم جلس ثم قام وخطب، قال فمن نبه كأنه خطب جالسا فقد كاد. فلم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أنها خطبتان، ولا جاء عن ابن سيرين، الظاهر ابن سيرين أو سعيد بن المسيب يقول الظاهر ابن سيرين، ما جاء عن ابن سيرين أنه من السنة أن يخطب خطبتان. فالشوكاني يقول إن هذا ليس له حكم الرفع باتفاق الأصوليين، يعني قول التابعي من السنة ليس له حكم الرفع، لأنه محتمل أنها سنة رسول الله، ومحتمل أنها سنة أبي بكر وعمر، ومحتمل أنها سنة الصحابة. فيقول أهل الأصول يقولون ليس له حكم الرفع. أيضا جاء حديث من طريق إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، فلم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة أو في الخطبة أنها خطبتان. فالأخذ بالأدلة لنا أن نقول هل تستطيعون أن تنقلوا عن الصحابة كلهم وعن التابعين كلهم أنهم قالوا إنها خطبتان؟ لنا أن نقول ذلك، والله المستعان. فهذا ونحن بحمد الله نتقيد بالأدلة ولا يضرنا مخالفة الناس، ولا الله المستعان. بعد هذا أحد الإخوة بحث المسألة، وماذا يا إخوان؟ من الذي بحث عن الإخوة يذكرون ما بحث؟ أبو مريم موجود؟ ها؟ خير إن شاء الله. كان يقول ما يعني عن الصحابة ما ثبت شيء في قولهم إنها يعني إيه إنها خطبتان، وجاء عن بعض التابعين. نعم. تفضل بارك الله فيك.